اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 ل 11:30. اسأل نجاوبوك. استفسر عن يخصك بحضور مختص. عسلامة ومرحبا بكم. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم يتجدد موعدنا بصفة استثنائية نهار الأربعاء نظرا شوية لخصوصية الموضوع. مرحبا بكم من جديد. مرحبا بكل اللي سمعوا فينا على راديو نفساوة واللي التحقوا بينا حتى تويكا. موضوعنا اليوم يخص السلامة المرورية. نحن كنا حكينا المرة الفاتت كحصة أولى وعدناكم في وقتها على أساس باش معناها نقدموا لكم جديد لطن اللي تحضر البرمجة الفعلية في عيد الأضحى. معناها نوفوكم بكل جديد هذا الكل باش معناها نسهلوا التواصل بين المواطن وبين المؤسسة الأمنية إنه راهو تواصل سلس وما فماش معناها حتى مشكل انه الناس كل تكون تعرف. ونشكروهم هم على الحضور ونشكروهم على تلبية الدعوة انهم يحاولوا يوصلوا ديما المعلومة للمواطن يكونوا اقرب منكم. يتجدد موعدنا اليوم مع ضيوفنا ونعاودوا نرحبوا بيهم. سي توفيق سميدة رئيس فرقة حرس المرور بيك بيلي. سي فراس المحمودي رئيس مركز المرور قبلي مركز قبلي المدينة. نرحب بضيوفنا اليوم ونعود نطرح الموضوع مرة أخرى معهم ويوفونا بكل حاجة جديدة. سي توفيق مرحبا. مرحبا بك. يعيش فراس بخير. صباح النور. مرحبا. صباح لبيس. الحمد لله. البرمجة في ما يخص اليوم حكينا المرة الفاتت على البرمجة الأمنية بخصوص العطلة الآمنة والتحذيرات اللي تخص مواطنينا القادمين من الخارج. اليوم يتزامن العطلة الآمنة مع معناها الموفمون تاع عيد الأضحى. صحيح. صحيح. سيتكث تكثر لنا الحركة على الطرقات الوطنية والجهوية وسبب حلول العيد. وحاجة أخرى زيادة أولاد البلاد معناها اللي يروحوا اللي يخدموا البرة كذا معناها نعرفوا أنه توا شهر أوت سيرتو بداية من غرة أوت معناها هو وقت الذروة يتسمى وقت الذروة بالنسبة لينا وللمواطن زاد. صحيح. سي توفيق بالنسبة لحركة المرور تكون كثيفة بمناسبة عيد الأضحى وسبب طبعا معروف نظر المعايدة بين الأقارب وبين الأصدقاء بالإضافة للحركة العادية والروتينية اللي هي تشهد حركة المرور على مستوى مختلف الطرقات الوطنية والجهوية والمحلية والمسالك وغيرها المؤدية إلى القرى والتجمعات السكنية. وإحنا إن شاء الله نكون كالعادة معناها في الموعد سواء من ناحية التكثيف من الدوريات والتواجد الميداني للمسؤولين سواء كان رئيس فرقة ولا رؤساء المراكز المعنيين باش يتابعوا كتبوا على الميدان كل الإخلالات اللي ممكن توقع والتجاوزات اللي ممكن توقع ونحاولوا تلافيها وبالطبع نقدموا يد المساعدة لجميع مستعملي الطريق وديما نحاولوا ننصحوا للابتعاد على المخالفات المؤدية أو باش نحكوا نحن توا على الحوادث باش ما يكونش عيدنا معناها فعود افراح تبدا الله لا يقدر معناها احزان الله لا يقدر وغير ذلك. به شي حضرتوا لنا للبرمجه نتاع العطله الامنه خاصه وانه العطله مع عيد الاضحى هذيك علاش انا حكيت قلت وقت الذروه مع بدايه تحضير العوده المدرسيه معناها كلهم مع بعضهم. مع بعضهم هي بالطبع عندنا برامج وطنيه وبرامج جهويه. برامج وطنيه عادة تتم معناها تصديرها من طرف القيادة العامة الحرس الوطني وبالأساس حرس المرور تكون معمة على كامل تراب الجمهورية ومتزامنة، هي حملات وطنية وتكون بكلها تهدف لما سبق ذكرها، اللي هي بالطبع معناها تفادي الحوادث وتفادي الله لا قدر كوارث اكسترا. وعندنا حملات جهوية اللي هي بالتنسيق تكون على مستوى ولاية قبلي، تم تصديرها من طرفنا احنا كناس مسؤولين على الطرقات وعلى كل ما يخص المرور. وفما حملات محلية اللي هي تكون على مستوى المعتمديات واللي تم تصديرها زاد من طرفنا وتم تطبيقها على مستوى محلي. باي. نحن توا باش نحكوا على شويه على الوطني، وبعد باش نحكوا على الجهوي، وخاصه الحملات هذه اللي تصير ديما خاصه في المفترقات نتاع الطرقات، كل سواء طريق طرقات الجهويه والا طرقات الفرعيه. بالنسبه تقصدي الحملات الوطنيه؟ الحملات الوطنيه، الحملات الوطنيه هي تهم كل تراب التونسي، يعني ما تفهمش كان قبلي بركه. تكون متزامنه في نفس التوقيت وتكون بالطبع عندها نفس الاهداف، يعني ما فماش فرق ما بين بنزرت ولا اهداف مشتركه لكن تختلف من جهه لجهه. بالطبع تختلف من ناحيه حركه المرور، كثافه حركه المرور، مش كما في الاوتوروت تلقى معناها تعدى 1000 كهربه في في في الساعه، بينما الطريق الوطنيه ما بين قبلي وقابس ما تفوتش معناها كيت 40 30 كمان سياره. طبعا هذيك يرجع لطبيعه الميدان وطبيعه الطريق، يعني مش حاجه كبيره. اما بالنسبه لنا احنا مجهوداتنا ما هيش مربوطه بعدد السيارات ولا عدد المره، ديما مجهوداتنا هي بيدها، معناها ديما احنا باش نركز شويه على الجهوي. توا اذا كان الجهوي بالطبع احنا عندنا نعرفوا احنا اولاد المنطقه واولاد الميدان ونعرفوا خصوصيه المنطقه، معناها اللي هي ذات طابع فلاحي، وخاصة في المناسبات هذه يتم استعمال سيرتو السيارات اللي نقوله احنا الشاحنات الخفيفة، معناها سواء في المعايدات او في الافراح او غير ذلك، معناها من المناسبات الموجودة في المنطقة، وهي خطر على الركاب اللي يركبوا في الصندوق الخلفي للعربة واللي هم اساسا غير مؤمنين وغير محميين، لان ما فماش كراسي مثبتة وتكون ناس واقفه ساعات في الاعراس وفي كذا، وما لازم يكون السائق معناه في حاله ربما نشوه نتاع عرس ونتاع كذا، وطبيعه الانسان تحت تاثيرات معناها حاجه تحت تاثيرات بالطبع هي تختلف التاثيرات. معنا احنا ديما نقولوا هزات النشوه والفرحه وكذا وكسترا، وفي الاثناء يقوم بعمليات مجاوزه خطيره. نحن باش نحكوا سي توفيق، انت تو تصف لنا في المراحل. لا ما هو احنا تو نمشي خطوه ما حملات جهويه بحكم نحن تو باش نحكوا بشكل معناها تو واضح على البرمجه الجهويه مركز مثلا قبل. شنو البرمجه الجهويه اللي صارت، البرمجه اللي تخص مركزكم هذه بمناسبه العيد ولا بمناسبه العيد؟ بمناسبه العيد باهي، عملنا برنامج نتاع دوريات متنقله ودوريات قاره، ما داخل وخارج البلاد. كيفاش متنقله مثلا؟ فسر لنا. دوريه متنقله تبدا متنقل على طول مثل الجي بي سي، معناها الطريق الوطنيه والطرق الفرعيه. واضح. والطرق الجهويه زاد الوطنيه والجهويه والفرعيه. باهي. اونكا او معناها با ثم انسان با، فما شكون اللي تعمل له كلات مودرو، فما على البان وعلى المشاكل وعلى برشا حوايج، فهمتني؟ هذيك المتنقله هذيك سلامه المواطن، فهمتني؟ واضح. ما ترفعش مخالفات وقائيه اكثر من وزجريه. ودوريه القاره اللي هي تخص مداخل البلاد، تفتيش السيارات، نخدموا فيها رادار، نخدموا فيها نعدوا على النظم الليلي كلك سوا، معناها الوافدين على الولايه مش ولاد بلاد ولا حتى ولاد بلاد، فهمتني؟ وهذيك هي معناها. نحن توا باش نحكوا شويه على السرعه اللي هي معناها توا برشا، معناها توا نشوفوا في اللي سيرتو البريود هذه، معناها لي زاكسيدون زادوا برشا، معناها كل سوا حتى على ساعات مش شاحنه مع شاحنه ولا كهربا مع كهربا، ساعات كهربا مع موتور، ساعات كهربا مع فرزه، ساعات كهربا وحدها في الحيط، معناها هذا الكل وارد. شنو معناها شنو اللي معناها ننسيستو عليه اكثر باش خاصه في السرعه؟ وخاصه انا لاحظنا ديرنيرمو انه طريق الفوار فيه برشا اكسيدونات اكثر من طريق الوطنيه نتاع كيبس. الطريق الجهوي 210 هذيك طريق الفوار. أي؟ الجهوي 210 هذيك ولد فيها علاش ولا نشوف فيها برشا اكسيدونات على الطريق بدلوه معناها ولا الروبي فهمتي مازال ماهوش شكل معناها ماهوش مرقم ماهوش كذا فهمتي ما فيش دي دودان ما فيش فهمتني اوتوماتيك ما باش تجري العباد. وكي نحكوا على الاكسيدون ما نشوفوش من ناحيه برك اللي هي السرعه واللي هي كذا. احنا قبل كنا مثال عندنا مثال 10000 كهرباء في الشهر تدخل، مثال في ولايتي قبل اللي نقولوا عندنا 10000 تو في ولايتي قبل اللي فما فوق 30000 معناها حتى عدد نومبر بتاع لي فيكيل اوتوماتيك مو يولي عرض كنا على 1% ولينا على 2% فهمتني في الاكسيدون. ما ينجمش يكون خاطر ممكن الطريق ضيقة شوية. ما ينجمش يكون عليش. حتى الطريق ضيقة صحيح ما عندك ما تعمل له. كيما في وسط البيت ما عندك ما تعمل له معناها وسط ما عندك ما تعمل معناها ما فماش باركينجات ما فماش أماكن مهيئة مثل باش تحط لي باركينج تجي حطان معناها الكراهب عشوائي فهمتني اوتوماتيك مو حتى واحد باش يجي يقص على موبيلات على ساقية على كذا باش يخرج كرهبته يصير الاكسيدون فاسيل معناها. خاصة أنا نرجع ونأكد على الطريق هذيك الطريق 210 هكذا الجهوية 210 طريق الجهوية 210 ممكن خاطر ما فماش حواجز على طول الطريق مازال الطريق في طور الأشغال مازال ما كملتش الأشغال متاعه فهمتي نورمالمون تكمل الأشغال متاعه ونمشي ونعملوا دراسة متاعنا وين اللي دودان وين الإشارات المرورية في المفترقات خاصة بالطبيعة. باهي في اطار هذايا نتاع السرعه باش معناها نداء منا ان نوجهوا لكل سائقي السيارات الكلهم انه ينقصوا شويه من السرعه. وهذا الولد هو معناها يتوجه بالنداء لبوه يا بابا الله يخليك اسمعني نوصيك. فاصل ونرجع لكم. I'm not afraid. 9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. اسال المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 ل 11 ونص. اسال نجاوبوك. استفسر على اللي يخصك بحضور مختص. رجعنا لكم من جديد في برنامج اسأل المختص. تنجموا تتواصلوا معنا على رقم التليفون 75 493 859 ولا على السيت ويب راديو نفزيوة .net. كنا رحبنا بضيوفنا أول حصة ونعاودوا نذكروا أنه اليوم برنامجنا يخص البرمجة الأمنية لعطلة آمنة والتأمينات الخاصة بعيد الإضحى. حكينا في أول الحصة على البرامج الوطنية على البرامج الجهوية، لكن توا باش نتعدوا معناها بخصوصية أكثر باش نعرفوا أساليب التنفيذ وإجراءات التوقي. أساليب التنفيذ بالنسبة لفرقة حرس المرور سي توفيق. بالنسبة لأساليب التنفيذ هي تكون ميدانية على الميدان. نبدو ديما بالدور الوقائي بالطبع. أساليب نحن باش نجول أساليب الإجراءات الوقائية مع أساليب التنفيذ. أساليب التنفيذ بالطبع هي الـ تكون الإعدادات من البداية، سواء كان للتجهيزات أو للتحذير الأعوان على المستوى النفسي، وتعريف بالخطة باش نخدموا بها، والنقطة اللي باش نخدموا فيها سواء كانها موبيل ولا فيكس، مع حمل التجهيزات اللازمة الأمنية بالطبع اللي هي للغرض اللي تكون وقائية للعمل في حد ذاته، وتكون بالطبع معناها جاهزية الرد إذا كان لا قدر الله تعرض الدورية لأي عمل من يعني نوعي. واضح سي فراس. أساليب التنفيذ بالنسبة للمركز حرس المرور قبل. أساليب التنفيذ نعمل برامج عمل متاعنا على طيلة البريود قبل العيد ومن بعد العيد ونهار العيد زاد في العشية. دوريات قارة، دوريات متنقلة، تسهيل حركة المرور بالنسبة للوافدين على الولاية والخارجين من الولاية، التنبيه على مستعمل الطريق بمشاركة بتاع السلامة المرورية، فهمتني، نخدم معهم في العيد، فهمتني. فماش حملات مشتركة معناها بينكم بين جمعيات انكم تعملوا؟ احنا جمعية السلامة المرورية. وقتاش؟ قبل العيد. واضح. عادة قبل العيد. اجراءات التوقي. اجراءات التوقي ديما نطمحوا باش نعملوا دوريات ولا نقاط اللي هي في النقاط السوداء، دوريات في النقاط السوداء للتوقي من مخاطر ليزاكسيدون، من مخاطر وين تتمركز مثلا النقاط السوداء؟ النقاط السوداء عادة ما تتمركز ديما مدخل البلاد. عندنا رون بوان ستافتيم اللي ميكس الكبير هذاك يعتبر نقطة سوداء، خاطر الإنارة سيرتو في الليل زاد تكاد تكون منعدمة، فهمتني، هذيك بالنسبة لي نقطة سوداء. عن سيرتو هذيك البلاصة الوحيدة اللي تدخل الولاية، معناها ما عندكش حتى مدخل آخر باش تدخل من الولاية، اللي جاي على جابس، اللي جاي على قفص، على كذا. هذيك عادة ما ناخد مغادية بالبريود متاع العيد. فما زيد الرومبوان، نرجع نفس معناها نفس الطريقة. تو بالنسبة المدخل متاع الولاية، مدخل توزر الإنارة فيها عالية، معناها أمور واضحة. بالنسبة للمدخل الطريقة الجهوية 210 الإنارة منعدمة، مثماش حتى الوصل البلاد، حتى الوصل البلاد بصراحة معناها ما نعرفش علاش. بالنسبة للاستعدادات وجهزية الفرقة سي توفيق وجهزية المركز من عتاد، من أعوان، من ما نعرفش معناها الماتريال اللي تستحقوه، ساعات معناها نحسوا إنه كي نمشوا في الشارع طونك ما فماش، معناها كيما حكى سي فراس بكري، ما فماش إنارة، إنارة منعدمة، معناها كيفاش ينجم يتمركز العون غديك في رون بوان وهو ينجم يكون رون بوان ذاك اختار عليه؟ دونك شنو اللي يلزم معناها يكون موجود معناها باش بالطبع هو كل عون عنده تجهيزاته الخاصه، سواء كان معناها للعمل الخاصه بالعمل في النهار أو في الليل من المصباح يدوي الجمازة عكس الأنوار إلى غير ذلك من تجهيزات خاصة به منها خاصة لحمايته. وبالطبع عندنا الضوء الرفاف على ركيزة واللي هو بالطبع يعطي سينيال من بعيد باش ينجم مستعمل الطريق حتى كان ضوء خافت ولا عند انذار ناقص وكذا ينجم يشاهد الضوء الرفاف واللي هو يتم استعماله خاصة في الحملات. أنا عادة في الأوقات اللي تكون فيها حملة واللي تكون هي وإلا يكون معناها النقطة ذيك نقطة حصن يعني لابد من الخضوع والإخذاع جميع الوسائل في الحالة ذيك للمراقبة والتفتيش الدقيق مع تمرير الهويات سواء للسيارات أو للأشخاص. ما تحسش سي توفيق أنه مثلا ثم تجهيزات حكر كان على المدن الكبرى اللي هي مثلا كي يبدأ كما يحكينا مثلا ثم رومبوان ما فيهش إنارة يلزم فيه برشا هذي بطريقة أوضح الضوء هذي اللي هو كما اللي تحط على الكراهب متاع الشرطة ولا الكراهب لزومبيلانس باش نفسره للعبيد أكثر يلزم يكون موجود معناه يترى من بعيد. تحسش أنه عنا نقص نوعا ما في الماتريال؟ هي من ناحية النقص فما شوية نقص معناه فما إمكانيات ما نقولنا إحنا هي حسب الإمكانيات وبالطبع هي حسب كثافة حركة المرور مش كما كثافة حركة المرور في الاتوروت وفي الجي بي ام معناها خاصة تنسيش حتى نحن زادة منطقة مفتوحة. لا الحمد لله عندنا معناها باش من نكونش قاسين شوية عندنا الإمكانيات اللي تنجم تعاوننا على العمل انت في الإطار هذا سمحني سي توفيق معنا تليفون نقوله ألو ألو عسلام سي كمال العسلامة مرحبا مرحبا بك منين تكلم فينا؟ من غليظ تقدر مرحبا عايش ربي حبيت نتدخل في البرنامج تفضل حبيت نسأل في توفيق اي تواني مثلا عندي عائلة فيها خمس من الناس بني السد تفهم عندك عائلة خمسة من الناس يعني السد باه عندي كهرباء كارت فور باه معناهم برنسيب في الكارت غليظ خمس من الناس اي متواجدين في المرور يشد يقول لك لا ممنوع عليك هي فماش حل اعطيني خلي فرد من العائله خليه ولا نهزم الكل ولا شو الحل واضح كان هذا السؤال يعني برنامج قيمه كما هيك ثم اوقات موسم يقول هي ماذا كما في الصيف كعيد اي اذا ثم شويه مراعاه للعائله واضح وصل استفسارك سي كمال ان شاء الله نجاوبوك سي توفيق اي تفضل بالنسبة للوسائل يتم تأمينها وتأمين الأشخاص الراكبين يعني داخل الوسائل سواء كان يعني سيارات خفيفة أو شاحنات ثقيل أو غير ذلك يتم على حسب الكارت غريز يعني شهادة تسجيل عدد النومبر تاع الركاب هم المؤمنين واضح يعني الله لا يقدر بالطبع احنا ما نتمنوش ما ونحن نحكو دون لي بير دي كار يرحم والديك اذا كان هو لا لا قدر يتعرض لا لا قدر بالطبع احنا نحكو على اي كان في العموم نحن الشخص اللي هو زايد ما يتمش تعويضه يعني الامور شركه التامين لا تتحمل مسؤوليه تعويض الاضرار البدنيه الحاصله للمعنى باه وهك علاش احنا نكون حريصين باش بالطبع معناها نظم حقوق الناس كل وبالتالي ماهيش قسوة وقت صحيح هو منام عائلة وكذا اكسترا من الناحية العاطفية نمشي معك أما من الناحية القانونية والعملية أراه أنت بيدك تبدأ منام من بعد تسائل تقول ليش ولدي هاك ما عوضوا ليش ألا لا قدر أكسيدون حتى كان كنت مظلوم حتى كان ألا لا قدر كذا بالتالي هي المصلحتك أنت بشكل خاص ماهيش وذاك أراه شوف احنا رانا ديما نحاول أن نتغاضوا على معناه كي تبدأ عائلة حتى كان زيد واحد ولا نعرف وراه هذاك ولدك وكذا نغض النظر عادة ما يتمش معناها مخالفتك وما نعتقدش كونه خلفوك على الموضوع هذا بالذات اللهم راه فما موضوع آخر خاطر ديما أي عون يخدم على الميدان وكذا راهي راعي فما جانب إنساني وجانب أخلاقي وجانب معناها منطقي اللي هو سبحان الله واحد صغيرات ثلاثة أربعة من الناس بليس آن والموانزا هذيك حاجة عادي ماشي البحر ماشي كذا مش باش يخلي ولده ولا باش يخلي بنته ويمشي وحده خاصه هو حكى انه قال في وضع ظرفي معناه انا فهمت انا قلت له في الاعراس ولا في المناسبات ولا في كذا أنا جايين هالعروسية ديما عادة نغذوا النذر رحنا 99% يغذ النذر خاطر الناس كل راهو عندها عائلة وعندها نفسها تتشابه في الظروف يعني فماش علاش باش يكبش العون ويقول لك هاو مخالفة خاطر مركب ولدك زي ما ولدك تجاهه والله حتى كان كبش العون هو يقول لك أنا عندي أوامر من فوق معناها أنا عندي قانون نطبق فيه لا لا الأوامر شوفي هي راه من ناحية قانونية قانون أنا قلت لك هو حتى كان كبش يقول لك أنا نطبق في القانون المنطقية والأخلاقية والإنسانية ومن زوايا أخرى يعني هو مش عامل معاهد بطريقة إنسانية بشي غض النظر جي أنا عادة أنا شخصيا ما خلفش شخصيا واضح وانت في راس احنا في الأمور هذه سيرتوه بتاع العائل وسيرتوه في الظرفيات في الظرفيات ما نكونوش كاسحين ياسر في الأمور هذه فهمتي سيرتوه عائلة باش يهز عائلته ولا موش باش يخلي واحد من أولاده ولا واحد من أخته ولا واحد لا في الأمور هذه مستحيل وأي إنسان تعرض للحاجة هذه خويا مرحبا بيه المركز واضح نتصور وصلت الإجابة سي كمال ووافية وكافية زيدا نرجع لموضوعنا اللي هي معناها الماتيريال هي طبعا في الصرف السياسي احنا عندنا الحمد لله الإمكانيات البشرية والمادية والوسائل اللي تخلينا نختم ربما أفضل من غيرنا أنا حسب اعتقادي الخاص يعني إمكانياتنا الحمد لله متوفرة علاش خاطر دورنا رئيسي ودورنا حساس ياسر كحرس مرور اللي هو معنا في أعناقنا احنا راهو مسؤولية تأمين الطرقات حتى كان الإمكانيات مش موجودة في كل الحالات باش تخدموا معنا مصرين معناها موجودين وباش تخدموا حتى في ضعف الإمكانيات احنا نخدموا بالإمكانيات المتوفرة وحتى كي تبدأ ناقص إمكانيات رانا النجم نتصرفوا مش باش نقفوا معنا في يعني أنا نشوفه نحن في الشارع ساعات سخانة ويبدأ بعيد على ندرشنو وحتى دبوزة ما ساعات ما يوصلش باش يجيبها بالطبع. هو يبقى غديك في السخانة معناها بصراحة تبدأ الكرهبة ساعات ما هيش كلمات يزي هو يبدأ في 60 سخانة وهو غديك ولا ساعات تبدأ كرهبة مثلا بتاع دورية وحدها مثلا ولا زوز عوين وحدهم مع بعضهم في الرومبوان وما معهمش حتى كرهبة ساعات صحيح هذه الكل ما تتسمى ظروف قاسية راهو لا في قبل شيء هذا ما عندناش لا نحكي اون جينيرال نحن اون جينيرال راهو زملاء في كامل الجمهورية وكلهم قاعدين يقدموا في مجهودات وتضحيات سواء على مستوى عائلاتهم ولا صغيراتهم ولا كذا هذا راهو شيء هذاك تربينا فيه معنا خاصة من دخلنا المؤسسة الأمنية معناها كنا معنا على وعد وعلى عهد باش ندافعوا على بلادنا بالإمكانيات الموجودة بالإمكانيات ولو كانت متوفرة والمتوفرة واللي عند سواء كل واحد في مكانه سواء كان في المرور يخدم في اختصاصه ويعطي يعني الروندمون المطلوبة سواء كان في الحدود ولا في النظام العام ولا في التدخل ولا في كذا كل واحد من موقع يحاول يعطي معناها الإضافة ويعطي معناها المردود اللي ينفع البلاد طبعا معناها وفيها كل واحد راه قاعد يقدم في تضحياته صحيح. كل الزملاء في كامل الجمهورية وفي كامل حبيت نوصل المراكز معناها سواء كان كذا قاعدة تقدم في مجهودات جبارة وقاعدة تضحيات وقاعدة عائلاتهم تستنى فيهم وصغيراتهم وكذا وفما بثلاثة أيام وأربع أيام معناها ما يروحش صغارة حكم العملية ولا المهمة المكلف بها يعني تتطلب الوقت هذاك هلا غالب من يجمش هو يتابع في موضوع ولا كذا يسلم فيه وقت اللي هو سي بروشي معناها قريب يوصل ما ينجمش وهكا ساعات راه وقته صدقيني يعني لا ما يتمش تعويضه ماديا راه الوقت اللي ضيع معناها هذا ما صحيح هو المعمول به في الادارات الكل انه اي ساعه زايده تخدمها معناها تتعوض انتم لا لا لا ما عندناش احنا هذا ما فماش وقتك تعويضه على لا طول على ذمه العمل احنا راه مش معنا هذا نطالبوا لا انا نحكوا اون جينيرال معناها هذيك بلادنا هذيك بلادنا هي كانت عندها يعني الفضل ان ربتنا وقررتنا وكبرتنا وهي اعطتنا كل واحنا نعطيها الكل واضح في الإطار هذا هي أعطتنا الكل ونحن أعطيناها الكل فاصل غنائي قصير لمارسيل خليفة ونرجع باش نحكو أكثر على المخالفات اللي قاعدة تصير خاصة في البريود هذه متاع العيد متاع العبيد اللي جاية من برا متاع المخالفات ساعات مثلا اللي كراها باللي مثلا تدخل البلاد وهي ما هيش مرخصة وفيها عليلش وما نعرف شنو هذي الكل اللي يتم مثلا معناها حملها أو تدخيلها من برا عن طريق تهريب أو غيره من مسالك غير معروفة. هذا الكل باش نحكو فيه بعد الفاصل. نرجعوا من جديد. قلنا استعداداتنا خاصة معناها للعيد اللي هي المخالفات متاع الكراهب اللي تجي خاصة نهار الاثنين نهار ثلاثة في راس هكا نهار لحد العشية تبدأ الوفود معناها تبدأ الجهية انه هو مثلا الكراهب ما هيش مرخصة جايبة سلع وسلع هذه تمثل في العلوش خاصة تنجم تكون السلع هذه مهربة، تنجم تكون السلع هذه غير مرخصة معناها من معناها مسلك غير معروف. كيفاش نجم نعرفه هذا ومراقبة هويات الكراهب؟ إنه خاصة نحن عنا في قبلي عنا الاثنين والثلاثة نهارين ذوما كاتاستروف. اهل كنبدو قائمين بالدوريات نتاعنا تتعدى علينا اوتوماتيكمون الكراهب اللي جايبه العلوش واللي جايبه الاضاحي، فهمتني؟ ما تنجمش تعرف اسكو العلوش هذاك اسكو مسروق مش مسروق، مريض مش مريض، هذيك مش اختصاصنا احنا، فهمتني؟ الاختصاص احنا اللي نشوفوه معناها الوثائق نتاع الفيكيل نتاع الكهرباء اللي جايه، وثائق السيد معناها الشوفير والمرافق، فهمتني؟ بدا سلامة الوسيلة هذه هي معناها اللي نقوم بها احنا في الدورية. أبارسا معناها الأمور الأخرى لها أهل الاختصاص معناها. واضح. معناها إسكو يتم معناها البورسنتاج متاع رفع المخالفات من نهار لحد العشية؟ يكثر من نهار لحد العشية، نهار اثنين نهار ثلاثة حتى يكش الما ثلاثة الأربعة متاع العشية وان تخف شوية الحركة على الطريق اوتوماتيك مو، فما وين تكثر الكراهب وين تكثر الموفمون وين تكثر المخالفات كيك سوا في ستوب في لي بابي نتاع الزاد الفيك نتاع الكرهبة اللي جاية، فهمتني؟ كيك سوا فيزي تكنيك اسيرونس تاكس بنيات، فهمتني؟ وتكون مراقبة متشدة، تكون مراقبة متشدة اوتوماتيك مو سيرتو البريود هذي، سيرتو البريود هذي تكثر الاكسيدون تكثر بارتو كل شيء يكثر في البريود هذي، كل شيء تهريب النامبورت كي كل شيء يكثر، فهمتني؟ احنا لازم تكون الرقابه في البريود هذه، لازم تكثيف الرقابه وتكثيف الدوريات ونكونوا سهرين ليلا نهارا على البلاد. ما فماش دوريات مشتركه مثلا بينكم بين مثلا الحرس الحدودي، او انه مثلا تكون دوريه مشتركه لرفع الحاجات هذه، المنع الحاجات هذه؟ عندنا دوريات مشتركه وعندنا حملات مشتركه. كما البارح برك عملنا حمله مشتركه فهمتي متزامنه احنا ودوز. عندنا الحملات الجهويه وبطبيعتنا نعملوا الحملات الكبيره زياده في العيد، قبل العيد ومن بعد العيد، معناها بريود قبل العيد نهارين ثلاثه ومن بعد العيد نهارين ثلاثه، هذيك كامله تواصل تطلع على 5 أيام 6 أيام فهمتني، حملات مشتركه في مداخل ومخارج البلاد زاد. معناها في الحمله، اسكو في الحمله المشتركه نجموا مثلا الكراهب اللي جايه من على طريق هي اللي يخص بصراحه اللي يخص شدينا احنا شدينا كمركز مرور قبل، شدينا بامال دفوا، شدينا جمال فهمتني مهربه فهمتني، وعرفناها وهزينا له الاختصاص للبياتر وهزينا الفلاحه وكذا وتحجزت فهمتني، تبدا حاجه باينه نعرفوها فهمتني، تبدا علوش ولا كذا شدينا مش شديناش فهمتني، اما مش بالكيفيه الكبيره. قبل كانوا يعملوا الطالون الاصفر في ودين العلوش، تو ما عادش يتعمل فهمتني، شدينا مش شديناش. اما عاده ما تكون سيرتو بريود العيد فهمتي، معناها وقائي اكثر من الزجري فهمتني. سي توفيق، مش لازم نعملوا حملات، نعاود ناكد على الحملات المشتركه بين الصحه وبين الحرس او بين الشرطه مثلا، يصير هذا في السوق الاسبوعيه باش نعرفوا العلاش، باش نعرفوا العلاش المريضه من العلاش مش مريضه، باش معناها نحمو المواطن، بما انه نحن تو نحكوا على الوقائيه، على الطرق الوقائيه طبعا. والله يا سيدك واساليب عندنا اختصاص الحرس البلدي احنا، يكون هو معناها مؤهل اكثر للعمل مع قطاعات التجاره وقطاع الصحه، واللي هو يعمل معاهم تيما في دوريات مشتركه مع معناها الخيان اللي يخدموا في مندوبيه تاع التجاره ولا والا الصحه، قطاع الصحه المراقبه يعني بصفه اخص اللي هم مسؤولين على البياتره يعني بشكل خاص، مش مختصين في الحيوانات هذية اللي هم العلالش وكذا، تكون فما عادة دوريات خاصة مع الحرس البلدي يتم مراقبة جديد هذا الحرس البلدي. الحرس البلدي عندنا اختصاص الحرس البلدي في منطقة دبلي، واللي هو يراقب طبعا حسب مرجع نظرنا، راهو خاطر ما كي تعرف سيادتك احنا نحترم بعضنا كزملائنا في الشرطة، عندهم مرجع نظر واحنا عندنا كحرس عندنا مرجع نظر، كل انسان يحترم زميله. هو نحن نحكوا على ظواهر بالطبع اللي هي قاعده تصير، اول ما باش تتعدى باش تتعدى على المرور هكا ولا لا، وبعد المرور بعدها باش تتعدى هي بدورها مثلا الوصل للمسالك التوزيع. بالنسبه لنا احنا مهمتنا كحرس مرور هو التحري مع السواق في مصدر البضاعه الهزه، سواء كانت علالش ولا والا معناها بقر ولا اي حاجه اللي هي معناها التحري، والتحري تنجمي من خلاله هو تعرفي بالحرفية اللي عندك معناها اللي سواء كان مسروق أو مهرب، وفما بالطبع علامات دالة سواء كان في الشاحنة، فما أتربة تلقيها على أجنحة السيارة، فما أتربة خاصة بالشط والصحراء وبكذا، من خلال الحرفية نتاعك أنت والخبرة اللي عندك تنجمي تعرفي أسك الوسيلة دي كانت تسير في طريق عادي ولا في طريق مش عادي، والتربة ذيك اللي موجودة على جنب السيارة تنجمي تعرفي من خلالها المكان اللي كانت فيه السيارة تسير. بالطبع ذي تتطلب حرفية، يعني مش نامبورت كي راهو باش يعرف الأشياء ذي، لازم ناس عندها خبرة، ومن خلال توجيه الأسئلة يعني بدقة وبحرفية حتى في الأسئلة، راهو مش سلسلة كيميجية وكاكا باش تعرف السيدة ذي اسكي جايبها كونترا ولا مش كونترا، مسروقة معناها من أحد الضيعات الفلاحية ولا أحد معناها الفلاحين الصغار اللي عندهم ساعات تلقى في دارها عامل كوري صغير يجي الاخر يسرق ولا كل ما يخلي له شيء، وهو مصدر رزقه معناها اكل الغنم هذيك ولا العلالش هذيك يسترزق منها هو صغيراته يقرب كذا. بالتالي احنا عندنا دورنا اولا هو التحري وبشكل معناها دقيق، واذا كان واحد لعثم وما حبش يقول رانا ندوروه ديريكت، معناها ندوروه لفرقه الابحاث تتحرى معاه اكثر، واللي عندها بالطبع لبروسيدير اكثر من هنا بحكم امكانياتها وكذا حرفيتها اكسترا في المكان هذا نجم يتصلوا منين شريتها من اكس يعطينا اكس يعطيني رقم يطلب العمدة هذه امور معنا كما فهمتك كذا. بالنسبه للتهريب راه سهل ياسر بالنسبه للانسان عنده حرفيه من خلال البوسيير الموجوده على على السياره ينجم يعرف اسكي هي كانت ارض يعني نقولوا احنا سبخه ولا ارض كحله ولا ارض كذا وينجم بالمواجهه السيد هذا ينجم يلقى حل يعني في النهايه يلقى. اما بالنسبه لمعرفه مرض العلوش هكا من عدم هي كما فسرت لك معناها الاشياء هذيك معناها عندهم ناس مختصه اللي هم البياتره والبياتره يخدموا عاده مع زملائنا في الحرس البلدي ويكونوا منسقين مع امور. اما اذا كان فما شكوك احنا يعني شكينا في حاجه سواء كان في غنم ولا في كذا من خلال يعني مشهد العام تاعنا نجموا ديريكت نوجهوا للسيد غيل شو اسمه نوجهوا لل يعني للمراكز المعنية للفلاحة اللي عندها معناها بيطري وعندها كذا وينجم هو من خلاله يفيدنا سواء بالإيجاب أو بالسلب اسكي هذا فعلا مريض ولا مش مريض وكذا. وده ما يتمش كان للأغنام راه حتى أنواع الأشجار كما النخيل اللي هي معناها عادة يتم تهريبها من الجزائر اللي صارت برشا وجميع الظواهر اللي هي ربما تتسبب لنا لا قدر الله في مشاكل سواء في فلاحتنا او في قطعان الاغنام نتاعنا معناها كل ما يخص الفلاحه معناها سواء كان مواشي ولا ابل ولا زراعات ولا غرسات سواء كان نخل دقله ولا غيرها معناها بالطبع احنا لو عندنا عليهم المعطيات الكافيه والكاملة باش نجمو نراقبوهم ونحاولوا الماكسيموم باش هو هذا اش حبينا نوصلوا انه راهو معناها صحيح المواطن نحاولوا معناها ان نحمي المواطن بالامكانيات المتاحه واذا كان معناها فما انا حبيت نوصلوا اكثر للمواطن انه راهو شرطه معناها او حرس المرور مش كان رادار ومعناها وطريق ونعرف شنو راهو معناها كل ما يخص المواطن في كل مرحله من المراحل الا وهو يكون موجود ببرمجه جديده وبطرق ردعيه جديده انه راهو فما تواصل بينه وبين معناها المؤسسات الاخرى ان كانت مؤسسات امنيه او مؤسسات معناها صحيه ولا غيره فما تواصل بيناتهم اللي يحاولوا لو ماكسيموم انه يخلوا المواطن معناها لباس. بعد نحن حكينا انه في العيد معناها يجي الضغط من جميع النواحي يجي الضغط في معناها في البيع والشراء وتكثر المخالفات والحكايات هذه وبعد البيع والشراء يكثر الضغط في المرويح في المشي والجاي وبعد فترة العيد تدخل فترة العودة المدرسية اللي فيها أكثر ضغط حتى ممكن شوية ونفس اللي عايشينه معناها توا في العيد التهريب والحكاية دي هو بيدو نفس المخالفات باش نعاودوا نشوفوها تور دو رول معناها أنه قلت بكري هو شهر الذروة شهر أوت شهر الذروة صحيح كيفاش نجمونا معناها أن كيفاش نعملوا ليكيليبر متاع الشهر هذا في بالضغط هذا الكليبر ينجم يكون بالضغط في الضغط هذا في الظرف هذا في الظروف اللي صارت المعنى باش يجينا عيد الكبير ان شاء الله مازال 10 ايام في ومن بعدها اوتوماتيكمون فهمت العوده المدرسيه هذه نتحملوها احنا في رواحنا فهمتي تكثيف الدوريات ونزيدوا العمل اكثر ومعناها باش نقصوا لو ماكسيموم فهمتني من لي زاكسيدون من من المخالفات اللي هي سيرتو في ايام العيد فهمتني تلقى الكلونديستان تلقى فهمتني اللي عنده كهرباء سي في فهمتني عبي هون ويهز في البلايص على بعضه هذا باش نحكي عليه انه هو حكي بكري وتفكرتها توا انه حكينا زادة بكري على العروسات وقلت جايينها المخالفات خاصه في العروسات اللي يعمل كهرباء ويكريها بالبلاصه ولا يغطيها من فوق ويهز عليها العباد العبيد وهذيا الكل نقل عشوائي هذا نقل عشوائي فوالا كيفاش نجموا نتصدوا له هذا الكل نتصدر. لكن مالجرينا نشوفوا فيه معناها في الطريق موجود في عرس وفي فرح ما تنجمش معناها تتصدى له ما تنجمش تتصدروا فهمتني انت باش فرحة صحيح اللي هي مخلفتها كبيرة مخلفتها كذا ينجم في اكسيدون كان فرح يولي مأتم فهمتني. اما عادة هاونو نحبسوا الكورتيج فهمتني ونقصوا شوية سادر واحكم فهمتني وهي عادة ما تكون فهمتني من وسط البلاد حتى كش 4-5-10 كيلومتر 20 كيلومتر لا طارت فهمتني. فما منطقة ريفية بعيدة 30 كيلومتر على وسط البلاد ولا 35 في بالي يعني. اي مصور طاح معناها من كرهبة وتعدوا عليه الكرهب الاخرين الكل معناها هو يصور في العرس. اي موجودة في حالة هكا موجودة ما تنجمش انت فرح باش تحبس وعطيني وكذا فهمتي باش تخدم ما تنجم كريم ما تنجمش فهمتني. حاجة أخرى اللواجات النقل الريفي التاكسيات فهمتي اللي تهز في الزيت معناها بأسلوب معناها بأسلوب سلس أي توجهونهم بالنداء اللي راهو باش تهز بلاصة زو زايدين 2,000-3,000 فرنك 10,000 ماهيش أغلى من روحك فهمتني. اللي هي لقدر ربك لا تمودرو لقدر ربي بدريش على روحك أبار المحاضر وأبار كل شيء فهمتني. تخمم في روحك وفي صغارك وفي العائلات اللي هزها معك خاطر في اللواج نجم تلقى 8 عائلات وهو التاسع نزيد بزود عليهم زوز عائلات أخرين زوز أنفار أخرين كل واحد من عائلة فهمتني توليك 11 عائلة في رقبتك هذيك كل في رقبتك. دونك خمم في روحك وخمم في صغارك وخمم في عائلتك قبل ما تخمم في باش تزيد فهمتني. ممكن لهنا النجم نوجهوا دعوة انهم يتفقدوا كرهبهم انهم يتفقدوا العجل بتاع كرهبهم انهم يعملوا لونتريتيان كامل لكرهبهم خاصة في البريود دي ورجعوا نرجعوا للعيد انه خاصة في العيد يتم النقل العشوائي بكثافة النقل العشوائي بكثافة خاطر ممكن اقل فلوس ولا على خاطر ممكن فلوس. في مثلاش الترانسبور يكثر ترانسبور يكثر يقل الترانسبور وتكثر الطلبيه وتكثر الحركه وتكثر العباد سيرتو في عيد معناها عيد الاضحى العباد كلها تروح مش كي عيد صغير فهمتني العباد كلها تروح العباد كلها ماذا بيه عيد في داره ماذا بيه وتكثر الحركه وتكثر فهمتني العباد ما نجموش يوفروا الطلب كسوا اللواجات النقري في الكيران كذا فهمتني يخدموا بالموجود ويعملوا البليس ويخرجوا الرنفور وما هذاك ما يوصلوش فهمتني يولوا النقل العشوائي العشوائيين اللي يسميهم فهمتني يغتنموا الفرصة باش ولهنا كيفاش نجموا نتصدقوا لهم بالمحاضر احنا اللي يحصل المحضر ما واضح ما فماش فهمتني سيرتو في النقل العشوائي من بالرسمي ما نسمحوش في النقل العشوائي فهمتني خاطر هذين نشوفوا فيه ديما وساعات نشوفوا كرهبة فيها ساعات اون فنتين ولا اون ترونتين معناها متاع عبيد وستقلب الكرهبة الكلها ويمشوا الكلهم هكيك حرام في حرام ممكن زيدة لهنا بصراحة المسؤولية هي مسؤولية الزوز مسؤولية معناها المسؤول عن النقل العشوائي ومسؤولية المواطن في حد ذاته انه انا من معناها ما نمشيش بلاصة فيها مشكل ما ندخلش فيها ممكن حتى المواطن لهنا يتحمل الشر المسؤولية بصراحة ندخل في امور الوعي ولا وعي في هذه اي والوعي المواطن كان جاء عارفها معناه هو ماذا به المواطن ماذا به قايل في داره ماذا به يرقد في داره ماذا به يروح بكري لداره فهمتي مبقاش مطايش للشمس وكذا يلقاك اي سبيل اي طريقه باش يوصل لداره فهمتي هو كان جاي يخمم في الاكسيدون كان جاي يخمم في كذا في ما يتعرض الانسان اما جيتوا منا ومنا المواطن موش ما نحطوش اللوم عليه هو الكل وما نحطوش حتى السوكيون بورسون يتحمل حتى هو شويه من المسؤوليه اي يتحمل شويه ما خاطر بصراحه لو كان ما فماش اقبال من المواطن عمره ما يكون فما نقل عشوائي الحقيقه هي هو موضوع كبير هذايا معناه خاطر موضوع طويل ياسر فهمتني اذا باش النقل العشوائي فما برشا ما تحكي فيه الموضوع هذا اي نحن نحكوا عن النقل العشوائي خاصة احنا باش ندخلوا في موضوع اخر اذا باش ندخلوا في موضوع خاصة آخر. في الاعياد هذه وفي المناسبات وفي المحالة اوروزمون فما برشا ظواهر تنحت قبل كانت فما الزرد معناها الدولة قاعدة الزرد مازال الدولة تقعود هيك في جيت غيد ما موجودة اعمل محاربة حمراء بالله اعمل معها محرمة حمراء وعندي على بعض ما انقطعتش نهائي عيبي على خاطر قبل كنت بكثافة الحقيقة معناها سيرتو وقت اي وقت الزرد تبدا الناس الكل هكا الكراهب سيري كامل اي سيري كامل وعلى عينه مرأة معناها من الناس الكل وكانت لاباس وكانت لاباس وكانت فهمتني كانت لاباس تو الكراهب جديده وكراهب قويه فهمتني والسرعه يس والسرعه برشا والطرقات ولات باهيه سمها فهمت خير شويه خير برشا طرقات معناها تنجم الطرقات هي اللي سهلت مأموريه معناها والله نحن نتمنى ان شاء الله المواطنين كلهم انهم يكونوا بخير وسلامه وراهو هذا الكل اللي يعملوا فيه معناها الامنيين هذا الكل راهو مصلحه المواطن رانا مانيش ضد حتى واحد بالعكس نحن نحبوا الناس كل ديما فرحانه ونحبوا الناس كل تكون على بينا حاجه واحده ان نردوا بالنا كما حكينا خاصه بمناسبه العيد نردوا بالنا على العليلش نثبتوا فيهم نجم معناها نستعينوا ببيتري معناها نشوفوهم نردوا بالنا على لي فيكول نتاعنا نتفقدوهم نحترموا شويه رواحنا ونحترموا مثلا اشارات المرور نحترموا العون اللي هو يسهر على صحتنا كما حكى في راس بكري انه مثلا في اجراءات وقائيه انهم يخرجوا يعملوا دوريه في الليل سلامه المواطن فماش كون طايح بان فماش كون بحاجه فماش هكا فماش هكا هذا الكل معناها راهو ثم حاجات قاعده تصير في الخفاء ممكن احنا ديما نشوفوا الوجه اللي موجود وثم حاجات ديما تغيب علينا في الإطار هذا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد باش نخلوا الكلمة لسي فراس وسي توفيق معناها في الكلمة الأخرى يتوجهوا لكم بها الناس الكل ويتمنوا لكم عيد مبروك. أول الطريق الزراعي وأنا مسافر قبلتني صبيه حلوة قوي We'll be right back. نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من عشرة لحداش ونص. اسأل نجاوبوك، استفسر على يخصك بحضور مختص. رجعنا لكم من جديد على موجة راديو نفزاوة. حصص الحصة هذه كانت خاصة بالتحذيرات المرورية والوقائية بخصوص عيد الأضحى. إن شاء الله الحصص الحصتين الجايين قبل العيد واحدة باش يجيكم يكون معايا حاضر فيها الشيخ عمر شمام اللي باش يحكي على صدقة متاع العيد اللي معظم العباد ما تعرفهاش، إنه يلزم خاصة الكتف اليمين يتعطى كامل، هذيك معناها واجب ومن معناها من الواجبات اللي يلزمها تصير واللي يلزم يخرج نهار العيد الكبير. وباش نحكوا على برشا تفاصيل تخص العيد الكبير، الذبيحة وما إلى ذلك. باش تكون معنا زادة طبيبة بيطرية اللي باش تكون حاضرة باش تعطينا معناها أكثر تفاصيل على كيفاش نتحروا من العلالش أنها تكون سليمة، كيفاش نجموا نختاروا العلالش متاعنا. هذي الكل إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا الحصص الجاية بقدرة ربي، إن شاء الله يكونوا معنا حاضرين. في الختام توا بشي الكلمة باش نعطيها لسي توفيق المصمودي ولسي فراس المحمودي باش يكونوا معكم. توفيق سميدة، سامحني، تفضل سي توفيق. بارك الله فيك. احنا بالنسبة لنا احنا كحرس مرور بمناسبة عيد الأضحى نتمنى إن شاء الله الجميع التوانسة وجميع المسلمين في كامل قطاع المعمورة منها عيد سعيد وعيد أضحى مبارك. وبالخصوص النصايح اللي باش نسوقوها لمستعملي الطريق، ماذا بينا بالمناسبة هذه يفكروا في أرواحهم شوية، يفكروا في صغيراتهم ويفكروا في عائلاتهم، لأن راهو التهور وعدم الالتزام بإشارات المرور راه يكلفهم هما يعني باهظ يعني السرعة والمجاوزة الممنوعة والنقل الأشخاص في وسائل غير مهيئة لذلك وغيرها من المخالفات الخطرة اللي نسموها احنا معناها تعتبر شبه جرائم جولان تساوي الترمل، تساوي اليتم، تساوي الفواجع والأحزان. وهذه ما نتمنهاش الظواهر هذه لأهلنا اللي هم بالطبع احنا منهم وهم منا واللي هم اخوتنا واللي هم عائلاتنا واللي احنا نحزن الحزنهم ونفرح الفرحهم. نتمنى لهم ان شاء الله عيد مبارك سعيد، وان شاء الله ياخذوها مني النصائح هذه في شكل اخوي وفي شكل عائلي، وان شاء الله عيدكم مبروك. يا حيشك سي فراس. نتمنى عيد مبروك لكل عائلة الأمنية وكل المواطنين الكل والتوانسة الكل، فهمتني. نتوجه بحاجة معناها للمستعملي الطريق في البريود هذية، توخي الحذر، ما تهزوش الزيت، فهمتني. أنه يشوف العائلة ويشوف الصغار ويشوف كذا، ما يجريش، ينقص شوية، ما داخل وما خارج البلاد، فهمتني. احترم إشارات المرور وإن شاء الله نعدوه عيد فرحانين الكل وبلا أكسيدونات بلا مشاكل بلا حد شيء إن شاء الله. أنا نتوجه بيدي بني ذال الناس الكل، تفقدوا كرهبكم، تفقدوا راقنا، نردوا بالنا على رواحنا، على خطر حياتنا ما عادش ملكنا، خطر ملك صغارنا، نردوا بالنا على محيطنا، نحاولوا نتوخوا السلامة لو ماكسيموم باش هكاك نضمنوا ان معناها تفادينا الاخطار والمخاطر والمشاكل لو ماكسيموم بوسيبل اللي مستحق حاجة او ينجم يتوجه للمركز كما قال سي فراس. اللي عنده استفسار ما فيها باس نحبس ونسأل، ما فيها بس كي نبدا تعب نرك على حشيت الطريق ومعناها ونستنى ونرتاح طريف ما فيها بس زيدا اني وقت لي يحبسني العون هذيك في الثنية ويكلمني ولا معناها يرشدني ولا حاجة ما فيها بس انه نسمع منه نوسعوا بيننا مع بعضنا كما انت تفارس تحب تروح لدارك لبيس كما هو زيدا العون هذيك يحب يكمل خدمته لبيس ويحب يكمل خدمته معناها اون بونيتا نراعوهم زيدا هما شوية خاطر يبقى بال 12 ساعة وهو واقف معناها من غير ما فماش كرسي يبقى عليه وما فماش حاجة يتك عليها معناها نراعو ظروف العون اللي في الطريق نراعو ظروفنا وظروف صغارنا نراعو انه فما برشا عبيد اذا كان الله لا قدر صارت لنا حاجة باش معناها تتعب معانا وتتعب في جرتنا هذيك علاش نتمنى عيد سعيد للناس الكل بلاش حتى فواجع بلاش حتى احزان ان شاء الله عيد مبروك للناس الكل ونخليكم مع الغنية الاخرى اللي باش نختم بها نتوجه بالشكر لفرقه مرور قبلي بكامل اطاراتها واعوانها فهمتني تقدم زاده منطقه الحرس الوطني اللي هي عطت فينا ثقه وجينا لهنا ونعيد عليهم الكل فهمتني كيف الأسلاك الأمنية على ولاية قبلي وعلى تونس الكل إن شاء الله أنا زيدا نتوجه بتحية الكل كما قال هو الفرقة والمركز حرس المرور منطقة الحرس الوطني ومنطقة الأمن الوطني والأسلاك الأمنية الكل كلنا نتوجه لهم بشكر ونتمنى لهم عطلة سعيدة وعيد مبروك وموعدنا معكم إن شاء الله الحصة الجاية بسلامة.